الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فاصبر فاصبر فاصبر على ما فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن تعلى به أزواجا منهم زهرة ورزق ربك خير وأبقى فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لهم فيه ورزق ربك خير فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير ورزق ربك خير وأمر لك بالصلاة لا بعذاب فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قل كل متربص فستعلمون من أصحاب الصراط ومن اهتدى. بسم الله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على ولكم العلم مما تصفون. ولو ما في السماوات والأرض يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم يتخذون آلهة من الأرض لنا حسنا في المنام ودعنا على العجلة في صلاح فكان فيه صلاح حريات فأعد الله له في الجنة مقام. لو كان فيه ما فسبحان الله رب العرش لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولو ما في السماء وما عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم فسبحان الله بالعرش عما يصفون فسبحان لا هجوم بأمره يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشعرون إلا لمن ارتضى ولا كذلك نجزي الظالمين كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي اصبر الله أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا وجعلنا من الله كل شيء حي ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أكبر كانت رفقا أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي تميد بهم وجعلنا في الأرض رواسي تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون والذي خلق الليل والنهار وهو الذي خلق الليل والنهار كل وما جعلنا لشيء من قبلك الخلد وما جعلنا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما جعلنا فإن مت فهم الخالدون كل نفس وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن تفعل صدق الله العظيم. والتي تلا عليها فضيلة القارئ بالمجاعة والمجود العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمربح هاتين ونكرت لكم على أحد حروب الصوت العالمية الكبرى والأصوات الكبرى لصاحبها البخاري وغيره من الشركة العالمية للهندسة الكهربائية لصاحبها أولاد البخاري وغيره من داخل الصراط الرقم وقصر الضيافة في جميع الحال الجوية لصاحبها أولاد البخاري أيها أخي وعجل قريب نقدم خالص أعزاء لصاحبها أولاد البخاري الشركة العالمية للهندسة الكهربائية لصاحبها أولاد البخاري من داخل الصراط الرقم وقصر الضيافة في جميع الحال الجوية لصاحبها أولاد البخاري أيها أخي وعجل قريب